ومنها ما ليس بوحي. أحيانا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء، يسأل عن شيء ولا يجيب، فينزل عليه الوحي فيجيب بحديث نبوي، مثل قصة يعلى بن أمية الذي كان أحرم بعمرة وهو متغمص بالخلوق، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولكنه لم يجب حتى جاءه الوحي. وأحيانا يسأل عن الشيء ثم ينزل به الوحي على أنه كلام الله قرآن فيبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول الذي أوحينا إليك، والمراد به هنا القرآن قطعا، قال بدليل قوله من الكتاب، لأن من بيانية تبين الإبهام في اسم الموصول الذي، لأن اسم الموصول فيه إبهام، فإذا جاءت من بعده بعد اسم الموصول فهي تبيينية. الذي أوحينا إليك من الكتاب القرآن، وهو كتاب بمعنى مكتوب، لأن هذه الصيغة فعال تأتي كثيرا بمعنى مفعول، وأمثلتها غراس، بناء، فراش بمعنى مغروس، ومبني ومفروش. الكتاب بمعنى مكتوب. مكتوب في أي شيء؟ مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، كلا إنها تذكرة وما شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برره، مكتوب في المصاحف التي بأيدينا. إذن هو مكتوب على ثلاثة أوجه: اللوح المحفوظ، الصحف التي بأيدي الملائكة، الصحف التي بأيدينا. قال هو الحق، هو ضمير فصل، والحق خبر الذي، فالذي أوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحق، أكد الله ذلك كمؤكد بمؤكدين: ضمير فصل وتعريف ركني الجملة. الذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق، وقول الحق يعني الشيء الثابت صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فأحكام القرآن كلها عدل وأخباره كلها صدق، ليس فيها كذب بوجه من الوجوه، وليس في أحكامه جور بوجه من الوجوه، لأنك إذا تأملت أحكامه وجدته قد أعطى كل ذي حق حقه، فلهذا كان عدلا في الأحكام، وإذا تأملت أخباره وجدتها كلها صدقا، وهذا هو الصدق في الأخبار. وقد قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آتوا كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. أخذ من القش فيها مصدقا لما بين يديه، قوله مصدقا لما بين يديه، قال المؤلف تقدمه من الكتب، يعني مصدقا لما تقدمه من الكتب، لأن الكتب التي سبقت تكون بين يديه. ألا ترى إلى الرجل يكون أمامك فهو قد سبقك، وتقول إن الرجل بين يدي. وربما يقال لما بين يدي للشيء المستقبل لأنه أمامك أيضا، كما في قوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي مستقبلهم وماضيهم. وقوله مصدقا لما بين يديه، كيفية التصديق للكتب السابقة من وجهين: الوجه الأول أنه صدقها أي أثبت أنها صادقة، أثبت أنها صادقة. القرآن يثبت صحة التوراة والإنجيل والزبور وغير ذلك من الكتب وغير ذلك من الكتب، ويبين أنها صدق. كذلك مصدق الوجه الثاني يصدق لما بين يديه، لأن الكتب السابقة أخبرت فيه فنزوله يكون إيش؟ يكون تصديقا لها، فهو مصدق لما بين يديه من وجهين. الوجه الأول أنه صدق ما سبقه، أي قال إنها كتب صادقة ثابتة وأوجب الإيمان بها. والوجه الثاني أنه صدق ما أخبرت به، أي نزل مطابقا لما أخبرت به، كما قال الله تعالى: وإنه لفي زبر الأولين. القرآن زبر الأولين كتبهم، يعني أنه موجود في كتبهم، وأنه سوف ينزل، كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم كذلك قد أخذ العهد والميثاق على كل نبي أن يصدق به. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلك مصري؟ قالوا: أقررنا. المهم أن تصديقه لما بين يديه من وجهين. طيب، قال: مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير عالم بالبواطن والظواهر. هذه الجملة تعلقها بما قبلها أنها تفيد تحذيرا وإنذارا وترغيبا، فهي ترغيب وترهيب، لأنه لما أخبر بأن هذا القرآن هو الحق، فقد انقسم الناس في هذا الحق إلى قسمين: قسم صدق به وقسم كفر به، أليس كذلك؟ طيب، كل هؤلاء نقول لهم: إن الله تعالى بكم خبير بصير، فالذين صدقوا به لن يضيع تصديقهم وعملهم بما جاء به، لأن الله خبير به وبصير به وسوف يجازيهم عليه. والذين كذبوا به أيضا لن تخفى حالهم على الله عز وجل، فسوف يعاقبهم بما يقتضي تكذيبهم وإنكارهم واستكبارهم. فالجملة إذن هي باعتبار المصدقين بهذا القرآن لإيش؟ للبشارة، للبشارة، وباعتبار المكذبين للإنذار والتحذير. وقوله خبير بصير، خبير اسم فاعل على صيغة المبالغة، وإن شئت فقل إنه صفة مشبهة، وهو أحسن بالنسبة لما يتعلق بالعلم. الأحسن في هذا أن نقول إنه من باب الصفة المشبهة. لماذا؟ لأن الصفة المشبهة تدل على الثبوت، تدل على الثبوت، لكن صيغة المبالغة قد تدل على الحدوث وحدوث الخبرة في جانب الله، في جانب الله عز وجل مستحيل ولا لا؟ حدوث الخبرة مستحيل، لأنه لم يزل ولا يزال خبيرا. إذن نعود فنقول إنه يتعين أن نجعل خبير صفة مشبهة، لأننا لو جعلناها صيغة مبالغة من خابر لكانت مهمة لإيش؟ لتجدد الخبرة والعلم، وهذا شيء مستحيل في جانب الله عز وجل. طيب، وقوله بصير، كلمة بصير قد يراد بها العلم، وقد يراد بها الإدراك بالرؤية، وكلا الأمرين لا يناقض بعضهما بعضا. وقد مر علينا في قواعد التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين لا يتناقضان فإنها تحمل عليهما، لأن ذلك أوسع في معناها وأبلغ. الله عز وجل بصير بأعمال عباده بعباده من حيث النظر والرؤية ومن حيث العلم. في جانب المعمولات المفعولات الظاهرة تكون الرؤية والعلم أيضا، وفي جانب المسموعات يكون العلم. إن الله لعباده خبير بصير. ثم قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أورثنا الكتاب الذين، أولا كلمة أورث هنا نصبت مفعولين، أصله من المبتدأ والخبر أو لا؟ ليس أصلهما المبتدأ والخبر، وعلى هذا فهي من باب كسى وآطى. أين المفعول الأول وأين المفعول الثاني؟ انتبه، لا تتعجلون. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، الذين هو الأول والكتاب هو الثاني، لأن الوارث من؟ هل الكتاب وارث الذين ولا الذين ورثوا الكتاب؟ الذين هم الذين ورثوا الكتاب، يعني أورثنا الذين اصطفينا من عبادنا الكتاب. انتبه يا جماعة، أورثنا الذين اصطفينا من عبادنا الكتاب، مش معنى أورثناهم إياه؟ أي جعلناهم يرثونه، جعلناهم يرثونه. فالذين اصطفاهم الله أورثهم الله الكتاب، أي جعلهم يرثونه. وكلمة الكتاب قال المؤلف القرآن، وينبغي أن نجعله أعم، لأن لو قلنا إن الكتاب هو القرآن وقلنا إنه موروث عمن سبقنا لكان القرآن قد نزل على من سبقنا، وليس الأمر كذلك. فالمراد بالكتاب هنا الجنس، المراد به الجنس لا خصوص القرآن، يعني أن الكتب السابقة كل ما فيها من الخير موجود في القرآن. فنحن ورثنا عمن سبقنا، ورثنا عمن سبقنا كل ما أوتوه من خير. فالأصول التي تجب على كل مسلم في أي مكان وزمان موجودة في القرآن، والشرائع التي تختلف باختلاف الأمم وباختلاف الزمان والمكان هذه تختلف عمن سبق. قد يجب علينا ما لا يجب عليهم، وقد يحرم علينا ما لا يحرم عليهم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما الأصول فقد ورثناها عنهم، فالأصول التي هي أم الدين قد ورثناها عمن سبقنا. قال الذين اصطفينا من عبادنا، الذين اصطفينا أي اخترنا، وهو مأخوذ من الصفوة، وأصله اصطفينا، لكن لعلة تصريفية قلبت التاء طاء فقيل اصطفينا من عبادنا أي اخترناهم. وقول من عبادنا، هل المراد بذلك العبودية العامة أو الخاصة؟ يعني الذين اصطفيناهم من المؤمنين أو اصطفيناهم من جميع العباد؟ يظهر أنها من العبودية العامة، يعني الذين اختارهم الله تعالى من عباده الذين يخضعون له كونا. والمراد بهم هذه الأمة، بدليل قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالذين اصطفاهم الله من عباده هم هذه الأمة، للآية التي سقناها وهي في آل عمران، ولدليل آخر من هذه الآية نفسها، لأن هذه الأمة آخر الأمم، إذن فلا يمكن أن يورث ما عندها من الكتاب، فهي وارثة غير موروثة. إذا كانت وارثة غير موروثة فهي التي اصطفيت، هي التي استفيت. وقوله فمنهم ظالم لنفسه بالتقصير في العمل به أي بالكتاب، ومنهم مقتصد يعمل به أغلب الأوقات، ومنهم سابق بالخيرات يضم إلى العمل التعليم والإرشاد إلى العمل بإذن الله. قسم الله تعالى هذه الأمة التي أورثها الكتاب إلى ثلاثة أقسام، وبدأ بالأقل في الأقل، الأقل في المرتبة فالأقل، فقال فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. الظالم لنفسه هو الذي ترك شيئا من الواجبات أو فعل شيئا من المحرمات، ترك صلاة الجماعة مع وجوبها عليه، ترك بعض الزكاة لم يخرجها لم يخرجه، ترك الحج على الفور مع وجوبه عليه على الفور، هذا نقول إنه ظالم لنفسه. فعل المحرمات، شرب الخمر، زنى، سرق، نظر نظرا محرما، هذا نقول إنه ظالم لنفسه. كذا معنى الظالم في الأصل هو الناقص، لأن الظلم هو النقص. قال الله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني لم تنقص، وكل من أساء فقد نقص فيما يجب عليه، ولهذا كل عمل سيء يعتبر نقصا فيما يجب عليه، لأن الواجب عليك لنفسك أن ترعاها حق رعايتها، فأنت مسؤول أول ما تسأل عن نفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حق، فبدأ بالنفس. فكما يجب عليك أن ترعى مصالح ولدك ومالك وأهلك، يجب عليك أن ترعى مصلحة نفسك، بل هو الواجب الأول من حقوق المخلوقين بعد حق الله ورسوله. طيب، إذن من فعل محرما فقد ظلم نفسه، ليش؟ لأنه نقص حقها في الأمانة، أنت مؤتمن عليها يجب أن تراها حق رعايتها. من ترك واجبا فقد ظلم نفسه، لأن الواجب عليه أن يفعل الواجب ليقوم بحق الأمانة فيما يتعلق في نفسه، هذا الظالم نفسه. ومنهم مقتصد، المقتصد هو الذي لم يقع منه ظلم لنفسه ولا تقدم في الخير، أي قائم بالواجبات تارك للمحرمات، لكنه لا يكثر من النوافل ولا يحرص على إكمال الواجبات على الوجه الأكمل، ولا يتجنب المكروهات، مقتصد، لا نقص ولا زاد، يصلي مع الجماعة ويزكي بدون نقص، لكن لا يأتي بنوافل، لا يأتي بالنوافل ولا بالصدقات التطوع، يؤدي فريضة الحج لكن لا يعود، يصوم رمضان لكن لا يصوم نفلا، وهكذا يؤدي ما عليه من المعاملات بين الناس على الوجه الأكمل، لا على الوجه الواجب فقط، لا يتسامح عن فقير ولا ينزل من قيمة أو ثمن، لكنه ماشي على ما يجب عليه، نقول هذا مقتصر، هذا لا له ولا عليه، يعني ليس له ثواب إلا ثواب فعل الواجب فقط. الثالث سابق بالخيرات، هذا يأتي بالواجبات ويزيد ما شاء الله تعالى من الخيرات، ويأتي بالواجبات أيضا على وجه الأكمل الأتم، فالصلاة مثلا لا يقتصر فيها على تسبيحة واحدة بل يزيد، لا يقتصر على الفاتحة بل يزيد، لا يقتصر على أن يضع يديه مثلا مطلقة هكذا بل يضعها في موضعها في حال القيام في حال الركوع في حال السجود وهكذا. نقول هذا سابق بالخيرات، يؤدي الزكاة ويتصدق، يحج الواجب ويتطوع، يصوم رمضان ويتنفل بغيره من الصيام، هذا نقول إنه سابق بالخيرات. أما قول المؤلف رحمه الله إنما أنا سابق بالخيرات يضم إلى العمل التعليم والإرشاد إلى العمل، ففي هذا نظر ظاهر. لماذا؟ لأن التعليم قد يكون واجبا، قد يكون واجبا، وإذا قام بالتعليم الواجب صار من السابق بالخيرات أو من المقتصد، من المقتصد، وإن تركه صار من الظالم لنفسه. وكذلك نقول في الإرشاد، كذلك نقول في الإرشاد، الإرشاد الواجب إذا قام به صار مقتصدا، وإن تركه صار ظالم من نفسه، ولكن ما قلنا هو الصواب. طيب ما تقولون في اختلاف المفسرين في هذه الآية؟ فمنهم من يقول فمنهم ظالم لنفسه كالمانع للزكاة، ومنهم مقتصد كالمقتصر عليها، ومنهم ظالم ومنهم سابق بالخيرات كالزائد عليها، وآخر يقول فمنهم ظالم لنفسه مؤخر للصلاة عن وقتها، ومنهم مقتصد فاعل لها في وقتها، ومنهم سابق بالخيرات فاعل لها في أول وقتها، أي في الوقت الذي يستحب أن تقام فيه. هل بين القولين خلاف؟ لا، ليس بينهما خلاف، هذا يسمى اختلاف تنوع، يعني أن كل واحد منهما من القائلين ذكر نوعا، فيكون هذا على سبيل التمثيل، على سبيل التمثيل، ولا يعد هذا خلافا في الواقع، ولكنه تمثيل، هذا مثل بالزكاة وهذا مثل بالصلاة. طيب، وقوله ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، قال المؤلف في إرادته الكونية والشرعية، الظاهر أننا نغلب هنا الكونية، يعني أن هؤلاء الأقسام الثلاثة الظالم والمقتصد والسابق كلهم يفعلون هذا بإذن الله، فالله تعالى هو الذي آذن للظالم نفسه أن يظلم نفسه، وللمقتصد أن يقتصر على ما يجب، وللسابق أن يزيد. وتقييد هذا بإذن الله لئلا يفتخر مفتخر بكونه سابقا بالخيرات، فيضيف الشيء إلى نفسه ويمن به على ربه، كما قال الله تعالى عن بعض بني آدم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. فأنت إذا من الله عليك بسبق في الخيرات لا تظن أن هذا من نفسك، لو وكلت إلى نفسك لكنت ظالما لنفسك، لقوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وأحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه حقيقة الإنسان، الظلم والجهالة، لكن من الله عليه وهداه فهو من فضله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى ذلك هو الفضل الكبير، ذلك أي إرثه من الكتاب هو الفضل الكبير. نعم، صدق الله، الفضل الكبير الذي لا يدانيه فضل هو منة الله على عبده بالعلم بهذا الكتاب، هذا هو الفضل الكبير. ليس الفضل الكبير بأن يعطى الإنسان قصورا أو مراكب فخمة أو زوجات حسناء أو أولى أبناء كثيرين، لا، الفضل الكبير أن يورث هذا الكتاب، كل من ورث هذا الكتاب علما وعملا ودعوة فهو الذي حاز الفضل الكبير. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفي قول ذلك هو الفضل فيها أداة حصر وهو ضمير الفصل، ذلك هو الفضل. وضمير الفصل نذكره هنا لمن فاته العلم به. ضمير الفصل هو ضمير يأتي مطابقا للسياق، يأتي بصورة الغائب كهو، وبصورة المخاطب كأنت، وبصورة المتكلم كأنا. نعم، قال الله تعالى: إني أنا النذير المبين. نعم، أول الآية وقل إني أنا النذير المبين. إني أنا النذير، هذا أتى بصيغة لا المتكلم. وتقول لمن تخاطبه: إنك أنت القائم، إنك أنت القائم. نعم، ذق إنك، ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذا في صيغة المخاطب. وفي صيغة الغائب كثير، منه هذه الآية: ذلك هو الفضل الكبير. إذن فضمير الفصل ضمير يتابه مطابقا للسياق من حيث التكلم والخطاب والغيبة، وهو لا وهو من حيث الإعراب لا محل له، ليس له محل من الإعراب. أما من حيث المعنى فيفيد ثلاثة أمور: يفيد التوكيد والحصر والتمييز بين الخبر والصفة، ثلاثة أمور. عيسى ما هي؟ نشوف الآن، تقول مثلا: زيد الفاضل، في ضمير فصل ولا لا؟ ما في ضمير فصل. هنا يحتمل أن تكون الفاضل خبرا، ويحتمل أن تكون صفة، والخبر لم يأتي. ممكن أن نقول تقدير الكلام: زيد الفاضل قائم. ما يمكن هذا؟ يمكن، فتكون الفاضل صفة. فإذا قلت: زيد هو الفاضل، تعين أن تكون الفاضل هنا خبرا، ما يمكن تقول صفة. إذن فهو يميز بين الصفة والخبر، فيكون ما بعده خبرا لا صفة، ولولاه لكان محتملا أن يكون خبرا أو صفة. هذا شرح قولنا: التمييز بين الخبر والصفة. يفيد الحصر. إذا قلت زيد الفاضل، إذا قلت زيد فاضل، زيد فاضل، هل يمنع أن يكون غيره فاضلا؟ لا يمنع. فإذا قلت زيد هو فاضل أو زيد هو الفاضل، نعم، تعين أن يكون زيد وحده هو الفاضل. التوكيد: لا شك أن قولك زيد الفاضل تريد المبتدأ والخبر، لا شك أنها جملة تامة ومعناها واضح، لكن إذا قلت زيد هو الفاضل كأنك اتكأت عليها وزدتها إيش؟ توكيدا. قال: ذلك هو الفضل الكبير. الفضل بمعنى العطاء، العطاء ممن؟ من الله. الكبير من حيث الحجم، فهو كبير في كيفيته. ونحن نعلم من جهة أخرى أنه كثير في كميته، يجتمع في هذا العطاء، يجتمع فيه إيش؟ نعم الكمية والكيفية، فهو فضل كبير في ذاته وكيفيته، وفضل كثير أيضا في عدده وكميته، ذلك هو الفضل الكبير. قال الله تعالى جنات عدن يدخلونها، هذا بيان لثواب هؤلاء الأصناف الثلاثة، جنات عدن إقامة يدخلونها عند الثلاثة بالبناء للفاعل والمفعول خبر جنات المبتدا، طيب بالبناء للفاعل يدخلونها، وبالبناء للمفعول يدخلونها، وهم إذا أدخلوا فقد دخلوا ولا لا، إذا أدخلوا فقد دخلوا، فكأن القراءتين ما واحد، لكن يستفاد منها من كلمة يدخلونها بيان أنهم يعطونها كرامة، يعطونها كرامة فتقدم إليهم حتى يدخلوها، لكن يدخلونها بدون أن يقال يدخلونها، فإن الداخل قد يدخل كرامة وقد يدخل من ذات نفسه، لكن إذا أدخلها كأنها قدمت لهم على سبيل الكرامة حتى يدخلوها. وقول جنات عدن، جنات أصله جمع إيش؟ جمع جنة. قال العلماء والجنة البستان كثير الأشجار، وسمي بذلك لأنه يستر من كان داخله، والله أعلم. نعم. وعدن يدخلونها، عدن بمعنى إقامة، يعني أن هذه الجنات جنات إقامة لا رعن فيها، بل هم خارجون فيها أبدا، ومع ذلك ليس واحد منهم يتمنى أن يتحول عما هو فيه، كما قال الله تعالى لا يبغون عنها حولا. بخلاف الجنة، فإن الإنسان لو كان في أحسن ما يكون من البساتين يتمنى أن يتحول إلى ما هو أحسن منه وأفضل منه، لكن في الآخرة كل إنسان منهم، كل واحد منهم يرى أنه في مكان إقامة لا يريد أن يتحول عنه، وهذا لا شك أنه من كمال النعيم أن يستقر الإنسان وأن يرى أنه في أكمل ما يكون، حتى لا تتشوف نفسه إلى نعيم أعلى فيتنقص نعيمه، لأنه من المعلوم أن الإنسان إذا رأى أنه دون غيره، وإن كان في مقام أمين وإن كان في مقام منعم فيه، لكن يتنقص عليه ذلك بكونه يرى أن غيره أفضل منه. طيب، قال يدخلونها بالبناء للمفعول للفاعل وللمفعول خبر جنات، جنات مبتدأ وجملة يدخلونها أو يدخلونها خبر، يحلون خبر ثاني، ولا تصح أن تكون حالا من الفاعل، وذلك لأن تحليتهم بذلك بعد الدخول، ولو قلنا يدخلونها حال كونهم محلون للازم من ذلك أن يكون التحلية حين الدخول أو قبله. طيب، يحلون خبر ثاني، وهل يجوز أن يتعدد الخبر؟ الجواب نعم، وهذا في القرآن كثير، قال الله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، الخبر عن كم؟ أربعة، الغفور والودود وذو العرش والمجيد، فتعدد الأخبار جائز في اللغة العربية، يحلون فيها أي في هذه الجنات من قال المؤلف بعض، فأفادنا أن من هنا ليست بيانية بل هي تبعيضية، ولو قيل إنها بيانية لكان له وجه جيد، لأن التحلية لا تتعين في الأساور، إذ قد يحل الإنسان بالخروص مثلا أو بالقلائد أو ما أشبه ذلك، فجعلها بيانية أولى من جعلها تبعيضية، لأنك إذا قلت يحلون بعض أساور لم تكمل التحلية في الأساور وإنما يحلون بعضها، إلا إذا قلت نعم أقول إنها التبعيضية لأن الأساور المذكورة هنا نوعان فقط ذهب ولؤلؤ، مع أن لهم حلة أخرى وهي الفضة كما قال الله تعالى يحلون فيها نعم أساورها وحلوا أساور من فضة وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. فإذا جعلتها تبعيضية باعتبار أن الأساور المذكورة من نوعين وبقي نوع ثالث لم يذكر، صار القول بأنها للتبعيض له وجه. وقد ذكرنا مرارا كثيرة أنه إذا احتمل اللفظ معنيين لا تنافيان فإنه يحمل عليهما، فيمكن أن نجعل من هنا مشتركة بين كونها بيانية وبين كونها تبعيضية، بين كونها بيانية لأن التحلية تكون من الأساور وغيرها فتكون من هنا مبينة ما يتحلون به، وتبعيضية لأنه ذكر من الأساور هنا نوعان وبقي نوع ثالث منكر. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، مش عندكم مرصع بالذهب؟ مرصع سيدي عندكم بال نعم معكم حشد الجمال شوف الأرض من ذهب ولؤلؤ، أما من ذهب فهي مشهورة لا شك فيها لأنها دخلت عليها من، وأما لؤلؤ فهي عندي منصوبة، عندي منصوبة هي عندكم كذلك، ولكن ما قوله مرصع يدل على أنها مشهورة كما هي القراءة الثانية، ولهذا ينبغي أن نصح اللؤلؤ ونجعلها بالجر بناء على تفسير الجلال. أفهمتم الآن؟ طيب، من ذهب مشهورة عندكم ولؤلؤ حطوها لؤلؤ، ها؟ لا عن القرآن، القرآن ولؤلؤ اي نعم في المصحف، اي في المصحف المفسر ما هو المصحف اللي في الأصل، في المصحف المفسر. طيب ولؤلؤ الإن مش ما الدليل على أنه ولؤلؤ الإن؟ لأنه قال مرصع، لو أنه أراد قراءة النص لقال مرصعا، إذن نقول لؤلؤ فيها قراءتان سبعيتان إحداهما بالنص ولؤلؤا، وعلى هذا تكون معطوفة على محل أساور، يعني يحلون فيها أساور ولؤلؤا، أساور من ذهب ويحلون لؤلؤا أيضا. وأما بالجر ولؤلؤ فهي معطوفة على من ذهب، يعني يحلون فيها أساور من نوعين من ذهب ولؤلؤ، أضف إليها كل أساور من فضة تكون أساورهم من ثلاثة أنواع من الذهب واللؤلؤ والفضة. ولا نشك أن السوار من الذهب مجمل وفيه جمال بذاته، وكذلك السوار من الفضة، وكذلك السوار من اللؤلؤ، فكل واحد منها على حدة فيه جمال وتجميل. فإذا اجتمعت الثلاثة وصف بعضها إلى بعض تولد من ذلك تجميل أكبر. ولا أحد يتصور كيف تجمع هذه الثلاثة، هل يكون اللؤلؤ بين الذهب والفضة، أو الذهب بين اللؤلؤ، أو الذهب بين اللؤلؤ والفضة، أو اللؤلؤ بينهما. المهم أن ترتيبها هذا لا أحد يتصوره الآن، لكن الذي نؤمن به أن هذه الثلاثة تجمع. أما كيف تجمع الله أعلم به، لكننا أيضا نعلم بأن جمعها أي الثلاثة له زيادة في التجميل. طيب، واعلم أن الذهب الذي يذكر لنعيم الجنة والفضة واللؤلؤ ليست كالذهب الذي نشاهده الآن، أو الفضة أو اللؤلؤ، بل هو ذهب أعظم، ذهب يليق بنعيم الجنة، كما أن النخل والرمان والفاكهة والعسل واللبن والخمر وما أشبه ذلك ليس كالذي يوجد في الدنيا. لماذا؟ لأن النعيم يناسب الدار، النعيم يناسب الدار، فإذا كانت دار الدنيا لا تشابه دار الآخرة فالنعيم الذي في الآخرة لا يساويه النعيم الذي في الدنيا. هذا من حيث المعقول. أما من حيث المنقول فقد قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وفي الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واضح؟ وأنتم تشاهدون الآن أنه لو دعاكم رجل فقير وصنع لكم أعلى ما يمكنه من الطعام الذي هو أحسن شيء عنده، ودعاكم رجل غني وصنع لكم أعلى ما يجد من الطعام عنده، لعرفتم الفرق العظيم بين هذا وهذا، مع أن كل واحد منهم أتى بكل ما يستطيع. كذلك الفرق بين نعيم الآخرة ونعيم الدنيا. فالذهب إذن يوافق الذهب في الدنيا في الاسم ولا يوافقه في الحقيقة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط، أما الحقائق فتختلف. طيب، يقول: من ذهب ولؤلؤ مرصع بالذهب. وقوله مرصع بالذهب قد يعارض المؤلف في ذلك، قد يقال إن اللؤلؤ مستقل، حلية مستقلة، نعم، ويدل لذلك قراءة النص: ولؤلؤا، يعني يحلون لؤلؤا. أما على قراءة الجر فما ذهب إليه المؤلف محتمل غير متعين. أنتم معنا الآن؟ طيب، هو يرى رحمه الله أن اللؤلؤ ليس مستقلا بل هو مرصع بالذهب كما يوجد في علم الدنيا، ولكننا لا نسلم ما قال، بل ظاهر الآية الكريمة أن اللؤلؤ سوار مستقل. ويؤيد هذا، يعني ويبين هذا، قراءة النص: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، يعني يحلون لؤلؤا، فجعل حلة اللؤلؤ حلة مستقلة. طيب، ولباسهم فيها حرير. لما ذكر ما يلبس في اليد ذكر اللباس العام على جميع البدن، فقال: حرير، لباسهم في الجنة حرير. وحرير، حرير الجنة ليس كحرير الدنيا الذي تفرزه أو تصنعه دودة القصد وقابل لكل آفة، فالحرير الآخرة حرير لا يماثله شيء من حرير، لا يماثل شيئا من حرير الدنيا أبدا. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، قالوا يعني أهل الجنة. ومتى يقولون ذلك؟ يقولون ذلك بعد دخول الجنة. الذي أذهب عنا الحزن، الحزن الكائن في النفوس وهو الهم أو الغم بما مضى، والخوف الهم لما يستقبل. فهنا هل نقول إن الحزن يشمل الغم مما مضى والهم مما يستقبل؟ نعم، نقول نعم كذلك. في الجنة جميع ما مضى عليهم من الأحزان والهموم وغيرها ينسونه، كما جاء في الحديث الصحيح أن الإنسان يغمس في الجنة يصبع صبعة واحدة يغمس فيها، فيقال له هل رأيت شرا قط؟ فيقول لا، كل ما مضى من الشرور والأحزان والهموم كلها أول كمال المحمود، والسبب الثاني إنعام المحمود، بخلاف الشكر فإنه ليس له إلا سبب واحد وهو إنعام المشكور. نعم. ولعلنا نتطرق إلى الفرق بين الحمد والشكر. الحمد قلنا له سببان، فهو أعم من الشكر من حيث السبب. ولعلنا نتطرق إلى الفرق بين الحمد والشكر. الحمد قلنا له سببان، فهو أعم من الشكر من حيث السبب، إذ أن سببه كمال المحمود وإنعام المحمود. الشكر ليس له إلا سبب واحد وهو إنعام مشكور. طيب، فأيهما أعم؟ الحمد أعم، يعني يكون على هذا وهذا. الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، بالقلب أن يعترف الإنسان بقلبه بنعمة المنعم، باللسان أن يشكره بلسانه ويثني عليه بلسانه، بالجوارح أن يقوم بطاعته فلا يخالفه. وعليه قول الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أما الحمد فلا يكون إلا باللسان، لأن الحمد وصف المحمود بالكمال، فلا يكون إلا باللسان. فأيهما أعم من هذه الناحية؟ إذن الشكر أعم متعلقا، أعم متعلقا، يعني يتعلق بالقلب واللسان والجوارح. نعم، ربما يتعلق بالقلب لكنه ما يسمى حمد، يعني من أضمر في نفسه الثناء الله عز وجل ما يقال حمد الله، إذ أنه لم يظهر. وربما يتعدى، وربما يقول قائل إنه يكون بالقلب لكنه ليس بظاهر. نعم، كيف؟ طيب، يقول وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. قال المؤلف جميعا، يشير إلى أن أل هنا لاستغراق العموم، وأل تكون لاستغراق العموم إذا صح أن يحل محلها كل. كل ولا كل؟ فرق. كل يعني من الطعام، كل بالتشديد من الكلية. طيب، إذا صح أن يحل محل الكل بالتشديد فهي الاستغراق. إما الإنسان لفي خسر، هذه. طيب، خلق الإنسان ضعيفا للاستغراق. الرجال قوامون على النساء، لا، من الاستغراق، ما كل رجل قوام، أحيانا تكون المرأة قوامة على الرجل. فهذه لبيان الحقيقة فقط. الحقيقة فقط. طيب، المؤلف قوله أفادنا بقول جميعا أن أل هنا للاستغراق، إن ربنا لغفور للذنوب شكور للطاعة. هذه الجملة كما تشاهدون مؤكدة بمؤكدين بإن واللام، فهم أكدوا بالثناء هذا الله أنه سبحانه وتعالى غفور للذنوب شكور لها. الغفور هنا صيغة مبالغة وإلا صفة مشبهة. نعم، هي تشمل الأمرين جميعا، هي صيغة مبالغة لكثرة غفران الله تعالى للذنوب وكثرة من يغفر لهم، فهو كثير المغفرة للذنوب، إذ أن الذنوب تتكرر من الإنسان عدة مرات فيغفرها الله، والذين يغفر الله لهم كثيرون أو قليلون كثيرون. ومن جهة أخرى باعتبار أن الله تعالى لم يزل غفورا يقول هي صفة مشبهة. وقول الشكور أصبح شكور الله. نعم، شكور للذنوب شكور للطاعة، الطاعة شكور للطاعة. وقول الشكور نقول فيها كما قلنا في غفور، لأنه عز وجل لم يزل شكورا على طاعة عباده وامتثالهم أمره، ومن شكره أنه يعطي العامل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهو أيضا شكور باعتباره صيغة مبالغة، لأنه كلما كثر العمل كثر الشكر. نعم. في ذكر ثواب أهل الجنة، جنات عدن يدخلونها يحلون نصف أن يكون التحلي باللؤلؤ لا يتعين أن يكون أساور، لأن تقرير كلام يكون يحلون فيها أساورة ويحلون فيها لؤلؤا، ومعلوم أن الحلية تكون بالأساور وتكون بغير ذلك، معلوم الآن. فصارت على قراءة النص يتعين أن تكون منفردة عن الذهب، ثم يحتمل أن تكون أساور ويحتمل أن تكون غير أساور، هذا على قراءة النص. على قراءة الجر يحتمل أن تكون مركبة مع الذهب من أساور من ذهب ولؤلؤ، فتكون اللؤلؤ مرصع كما اختاره المؤلف، ويحتمل أن تكون أساور مستقلة غير متعينة. طيب، قوله ولباسهم فيها حرير وأشباهها من الآيات الدالة على نعيم الجنة يا بدر، هل الذي أحلنا دار المقامة من فضله، قوله الذي هنا يجوز أن تكون صفة لما سبق وهو الله، الحمد لله الذي أذهب عن الحزن الذي أحلنا، ويحتمل أن تكون استئنافا يعني أنها في محل رفع على القطع، لأن المنعوت إذا علم وتعدد النعت له جاز في النعت الثاني القطع والإتباع، كما قال ابن مالك وإن نعوت كثرت وقتلت مفتقرا لذكرهن أتبعت، وإن لم يكن مفتقرا جاز القطع. الذي أحلنا أي أنزلنا دار المقامة من فضله، دار المقامة، المقامة هنا بمعنى الإقامة، فهي إذن ظرف مكان أو أنها مصدر، مصدر ميمي دخلته التاء. ودار المقامة هي دار الجنة، ووصفت بذلك لأن ساكنيها مقيمون فيها أبدا، ولأنهم لا يريدون الإقامة بغيرها، كل واحد منهم لا يبغي حولا عما هو فيه، لأنه يرى أنه أكمل أهل الجنة. نعم، بل إن الله قنعهم بما هم عليه من النعيم حتى لا يتطلعوا إلى نعيم أكبر فيحتقروا ما هم فيه. بخلاف أهل النار، فإن أهل النار كل واحد منهم يرى أنه أشد أهل النار عذابا، لأنه لو يرى أن غيره يماثله أو أن غيره أشد منه لهان عليه العذاب. الذي أحن دار المقامة من فضله، من سببية هنا، أي بسبب فضله، أي تفضله عليها، لأنه لولا فضل الله عليهم ما وصلوا إلى هذا المقام العظيم. فكل ما في الإنسان من خير ونعمة فمن الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فإحلالهم دار المقامة هو من فضل الله تعالى، وهذا من تمام شكرهم لله حيث اعترفوا له بالفضل، بخلاف الذي إذا أصابته النعماء قال: هذا لي، أو هذا من عندي، أو ما أشبه ذلك. إن لا يمسنا فيها نصب تعب، ولا يمسنا فيها لغوب إعياء من التعب. لا يمسنا فيها نصب أي تعب، ومعنى يمسنا أي يصيبنا، كما قال الله تعالى: إن تمسسك حسنا تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرا من قبل. فالمس بمعنى الإصابة، وقول نصب تعب، لغوب إعياء، لأن هناك تعبا مباشرا ينال الإنسان حين الفعل، وإعياء يكون أثرا للتعب، أليس كذلك؟ أنت إذا مارست عملا شاقا فإنك حين ممارسته تتعب، ثم بعد انتهائه تعجي، يعني تضعف وتخلد إلى الراحة وإلى النوم. في الجنة ليس فيها نصب، يعني تعب بدني حين مزاولة الأعمال، ولا لغوب أي إعياء، وهو الناتج عن التعب. طيب، قال: إعياء من التعب لعدم التكليف فيها. هذا تعبير عليم، لأن التكليف حتى في الدنيا غالبه ليس فيه تعب، بل إن بعضه يكون راحة للبدن وراحة للقلب وتنشيطا للبدن وصحة له، وليس هذا هو المقصود الأول في العبادات، لكنه يحصل من ممارسة العبادة، يحصل من ذلك النشاط والصحة، كما هو موجود مثلا في الصلاة، موجود في الصيام، موجود في الحج. فليس هناك تعب في الأعمال الصالحة، بل نقول: لا يمسنا فيها نصب، هذا من باب الصفات السلبية المتضمنة لكمال ضدها. فلا يمسنا فيها نصب، ولا يمسنا فيها الغروب، لكمال نعيمهم وراحتهم وأنسهم وفرحهم وما أشبه ذلك. طيب، يقول: لعدم التكليف فيها. وذكر الثاني التابع للأول للتصريح بنفيه، ذكر الثاني وهو اللغوب، التابع للأول وهو التعب، لأن اللغوب كما قلنا قبل قليل نتيجة التعب. فكأن المؤلف أجاب عن سؤال، كأنه قيل: إذا انتفى التعب، انتفى اللغوب الذي هو نتيجته، فلماذا لم يقتصر على نفي التعب وقيل لا يمسنا فيها نصب، وإذا انتفى النصب انتفى اللغوب؟ واضح؟ أجاب عن ذلك بأنه ذكر من أجل التصريح بنفيه، من أجل التصريح بنفيه. هذا ما ذهب إليه المؤلف، ولا شك أنه وجه حسن. لكن ربما نقول إن الإنسان أحيانا يجد إعياء وكسلا وموت قوة بدون عمل وبدون تعب، وهذا مشاهد، وعليه فيكون مثل اللعوب أمرا ليس تأكيدا وإنما هو أمر أساسي. كيف أمر أساسي؟ لأن الإنسان قد يجد إعياء أحيانا وهو ما شاء مشتغل، ألم تجدوا ذلك؟ ها؟ إذن نقول إن ذكره أساسي وليس من باب التصريح بنفيه الذي لا يقصد منه إلا مجرد توكيد. نعم، المهم أن أهل الجنة لكمال نعيمهم لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب. ثم قال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم. ففنى بذكر عقاب أهل النار لأن القرآن متاني، كلما ذكر فيه معنى ذكر فيه ما يقابله. ولا تكاد تجد آيات في القرآن يذكر فيها معنى إلا وذكر ما يقابله، لأن القرآن متاني، لئلا تتمادى النفس في الرجاء. إذا ذكر النعيم وحده فإن النفس تتمادى في الرجاء، وحينئذ تأمن مكر الله. ولو ذكر الوعيد وحده تتمادت النفس في الخوف فقنطت من رحمة الله. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول يذكر هذا تارة وهذا تارة حتى يكون الإنسان سائرا من غير ميل إلى الرجاء ومن غير ميل إلى القنوط. وهذه المسألة اختلف العباد فيها، هل الأولى أن يسير الإنسان إلى ربه بين الخوف والرجاء فيكون خائفا راجيا، أو الأولى أن يغلب الرجاء إحسانا بالله تعالى، إحسانا للظن بالله عز وجل، أو الأولى أن يغلب الخوف؟ نعم، في هذا خلاف بين العلماء. الإمام أحمد روي عنه أنه قال: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه، لأنه إن غلب الرجاء أمن الإنسان من مكر الله، وإن غلب الخوف قنط من رحمة الله، فيكون خوفه ورجاؤه واحدا. قالوا: فالخوف والرجاء كالجناحين للطائر، إن هبط أحدهما مال الطائر إليه واختل توازنه، وإن تساويا استقام الطائر واعتدل توازنه. وقال بعض أهل العلم: بل هذا يختلف باختلاف الأحوال، باختلاف الأحوال، فإذا فعل الإنسان الطاعة فليغلب الرجع، فليغلب الرجع، وأن الذي وفقه لها سوف يقبلها منه ويثيبه عليها، كما قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذا وفقت للدعاء وفقت للإجابة، إذا وفقت للعمل وفقت للقبول، وإذا عمل المعصية فليغلب جانب الخوف وليرجع إلى ربه، لأنه إن غلب جانب الرجاء بعد فعل المعصية فإنه لا يتوب منها، ويقول: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول: الله غفور رحيم، وما أشبه ذلك. فيكون تغليب الرجاء في حال وتغليب الخوف في حال أخرى. وقال بعض العلماء: نعم، يغلب الخوف في جانب في حال والرجاء في حال، لكن لا باعتبار العمل بل باعتبار الحال. فإذا كان مريضا فليغلب جانب الرجاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وإن كان صحيحا فليغلب جانب الخوف. والمناسبة قالوا: لأن المريض تضعف نفسه وتنكسر، وليس يميل إلى الدنيا، ولكنه يهتم بما أمامه، فليغلب جانب الرجاء. ليس هناك نفس تتطلع إلى الدنيا وتنغمس في الترف، بل نفسه قد رقت وآوت إلى الآخرة. وأما إذا كان صحيحا فإن النفس الآن فيها شغف وتطلع للدنيا وإترافها، فيغلب جانب الخوف. على كل حال، ممكن أن نقول إذا وجدت أسباب يخاف الإنسان على نفسه من تغليب جانب الرجاء فليقدم إيش؟ الخوف. وإن وجدت أسباب تقتضي أن يخاف الإنسان وييأس من رحمة الله فليغلب جانب الرجاء، يعني إذا فعل أسباب الرجاء فليغلب الرجاء، وإذا وجدت أسباب الخوف فليغلب جانب الخوف. وقبل أن ندخل فيما أعد الله تعالى لأهل النار فيها، نرجع لنأخذ الفوائد، يعني لم نأخذ الفوائد فيما سبق، أليس كذلك؟ طيب، من إِنَّا لَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن القرآن كلام الله عز وجل، بقوله هو الذي أوحينا إليك، والوحي إعلام الله سبحانه وتعالى أحد أنبيائه بشريعة من شرائعه، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن القرآن كلام الله تعالى تكلم به حقيقة بحروفه وبصوت مسموع، لكنه لا يشبه أصوات المخلوقين. ومن فوائدها فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ بما أوحى الله إليه هذا القرآن العظيم والذي أوحينا إليه. ومن فوائدها اشتمال القرآن الكريم على الحق في أخباره وفي أحكامه، فأخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل. ومن فوائدها أن ما خالف القرآن فهو باطل، بقوله هو الحق، فحصر الحق فيه، والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، فكل ما خالف القرآن فهو باطل بلا شك. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إنذار المخالفين لهذا القرآن وبشارة الموافقين له. مستفاد هذه الفائدة من قوله إن الله بعباده لخبير بصير. ومن فوائدها إثبات هذين الاسمين لله عز وجل وما تضمناه من صفة وحكم، خبير نعم وبصير. ومن فوائدها عموم علم الله وشموله حتى لما يقوم به العباد، لقوله إن الله بعباده خبير بصير. ومن فوائدها علم الله تعالى بما تكنه الصدور. من أي الاسم يؤخذ؟ من قوله خبير، وربما نقول أيضا وبصير، لأن بصير بمعنى العليم والمبصر. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن جميع الخلق معبودون أو عابدون، عابدون لله، كل الخلق كلهم عباد الله. إن الله بعباده خبير بصير، فلا حق لأحد من المخلوقين في شيء من خصائص الرب، بل كل عبد ذليل لله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن كتاب أي مكتوب، وهو مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، ومكتوب في الصحف التي بأيدينا. طيب، ثم قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب. ومن فوائد الآية باقي عليه، من فوائد الآية الكريمة أن هذا القرآن مصدق لما سبقه من الكتب، لقوله مصدقا لما بين يديه. ويتفرع على هذه الفائدة أن الذي يؤمن بهذا القرآن مؤمن بالكتب السابقة، لأن هذا القرآن مصدق لها، فيكون الإيمان به إيمانا بما سبق من الكتب. ومن فوائد الآية الكريمة الاستشهاد بالأمر الواقع حتى وإن كان من عند الله، بمعنى أن الله تعالى يستشهد بالأمر الواقع ليزداد إيمان المؤمنين. وجه ذلك مصدقا لما بين يديه على أحد المعنيين، وهما أنه وقع مطابقا لما أخبرت به، فإن إذا أخبرت به ثم جاء فهذا دين على صدقه، كما قال الله تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. فاستشهد الله تعالى بعلم علماء بني إسرائيل زيادة في التثبيت وإقامة للحج على المنكرين من أهل الكتاب. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة رحمة الله تعالى بعباده، حيث لم يدعهم هملا، بل أنزل إليهم الكتب التي يستنيرون بها في سيرهم إلى الله عز وجل، لقوله لما بين يديه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة سعة التعبير في اللغة العربية، وأن المقصود المعنى دون مجرد اللفظ، لقوله لما بين يديه، لأنه قد يقول قائل: وهل للقرآن يد؟ فالجواب أن هذا من باب التوسع في التعبير في اللغة العربية، عرفتم؟ وأن المقصود هو المعنى، والألفاظ قوالب تدل على المعنى. قوالب الشيء يعني معناه أوانيه التي يجعل فيها. فأنت مثلا إذا قدم إليك كرتون مزخرف مزين بالذهب، تستدل بهذا على ما في باطنه، أنه شيء غالي طيب. فالألفاظ في الواقع قوالب يستدل بها على ما تضمنته من المعاني، وليس لها أي للألفاظ معنى ذاتي حتى لا تتغير بأي تركيب كانت، بل هي تتغير بحسب التركيبات والسياق. ثم قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. يستفاد من هذا الحديث، استغفر الله، يستفاد من هذه الآية فضل الله عز وجل على هذه الأمة، حيث أورثها هذا الكتاب العظيم الذي وصف الله بأنه الحق، وأنه مصدق لما بين يديه. أورثه الله تعالى هذه الأمة، ففي ذلك بيان فضل الله علينا بهذا الإرث. ومن فوائدها أن هذه الأمة أفضل الأمم، لقوله الذين اصطفينا من عبادنا، وهم هذه الأمة. واستدلنا لذلك أيضا بآية أخرى، وهي: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة هي الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. من أين تؤخذ؟ من ثم، الدالة على التراخي، وهو كذلك. ولا نعلم فترة أطول منها بالنسبة لما بين الرسالات والكتب المنزلة. فقد قيل إن أطول ما كان بين آدم ونوح، نعم، وهذا أمر قد يشك فيه الإنسان، لكن ما بين موسى، ما بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام حوالي 600 سنة، وإنما طالت الفترة لتشتد حال الناس إلى إرسال الرسل، فتأتي الرسالة المحمدية إلى قوم في غاية الضرورة إلى الرسالة والوحي، ويكون لرسالته مزية عظيمة، حيث جاءتك المطر ينزل على أرض مجتبة، فتكون أشد قابلية له وأشد تأثرا به. نعم، خلقت له، بل معناها يختلف بحسب السياق. وعلى هذا فلا مجاز، ما دام أن المعنى مفهوم فلا مجاز. ولهذا تجد أن الكلمة في معناها المفهوم بالسياق لو أنك أردت أن تحولها إلى المعنى الأصلي ما صح. نعم، استخراج الفوائد من الآيات السابقة. من هذا؟ من الآية؟ طيب، الكريم أيضا تقسيم هذه الأمة إلى 3 أقسام: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات. ومنها، أي من فوائدها، الرد على الخوارج والمعتزلة لقوله: فمنهم ظالم لنفسه وجعلهم من الذين اصطفاهم الله تعالى من عباده، ولو خرجوا من الإسلام لم يكونوا من المصطفين. قد يقول قائل: يمكن أن يعارض الخوارج والمعتزلة هذا الاستدلال بأن يقولوا إن المراد بالظلم هنا ما دون الكبائر، فيقال إن ما دون الكبائر يقع مغفورا بفعل الطاعات كالصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، وحينئذ ينتفي الظلم بمجرد فعل هذه الطاعات. ثم نقول قول آخر بأن الآية مطلقة تشمل الظلم الأصغر والظلم الأكبر، ففيها رد على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون أو يخرجون الإنسان بالكبيرة من الإسلام، وحينئذ لا يكون من العباد الذين اصطفوا. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل عمل يقوم به الإنسان فهو بإذن الله عز وجل وإرادته، لقوله بإذن الله، وفيها الرد على القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله، يقول ويفعل ويترك بغير إذن الله، بل هو مستقل بمشيئته وفعله. وفيها من فوائدها أيضا كبح النفس عن الاستعلاء والفخر بالطاعة لقوله بإذن الله، حتى لا يقول الإنسان: فعلت ذلك من نفسي وأنا الذي فعلت وفعلت. وهذا خلافا لما يسير عليه بعض الناس، إذا فعل المعصية كان جبريا، وإذا فعل الطاعة كان قدريا. إذا فعل الطاعة قال هذا مني وأنا الذي فعلت وأنا الذي فعلت، وإذا فعل المعصية قال هذا من الله وأنا مجبر عليه. بعض الناس يسلك هذا المسلك، وهذا مسلك بعيد من العدل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عموم مشيئة الله عز وجل حتى في أفعال العبد، بقوله بإذن الله. ومن فوائدها تفاضل الناس في العمل ويتفرع عليه تفاضلهم في الإيمان. أين الدنيا تفاضلهم في العمل؟ تقسيمهم إلى ثلاثة أقسام، ويلزم من تفاضلهم في العمل أن يتفاضلوا في الإيمان، فيكون في ذلك دليل لمذهب أهل السنة والجماعة القائلين بزيادة الإيمان ونقص الإيمان. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن أكبر فضل يتفضل الله به على عبده أن يوفقه للقيام بطاعته، لقوله ذلك هو الفضل الكبير. وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى في قوله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن فوائدها أيضا أن إفضال الله على عباده يتفاضل، فمنه الكبير ومن الصغير، وهذا أمر مشاهد. ففضل الله على الرسل أعلى من فضله على الأنبياء، وعلى الأنبياء أعلى من فضله على الصديقين، وعلى الصديقين أعلى من فضله على الشهداء، وعلى الشهداء أعلى من الصالحين، وهذا لا شك فيه. نعم. ثم قال الله تعالى جنات عدن يدخلونها إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة أن جزاء أولئك القوم الذين أورثوا الكتاب على اختلاف طبقاتهم الثلاث أن جزاءهم جنات عدن، لقوله جنات عدن يدخلونها أو يدخلونها على قراءتين، ومنها الإشارة إلى كمال نعيم الجنة لكونها جنات بهيجة، وكونها محل إقامة لا رعن منها أبدا، لقوله جنات عدن. ومن فوائدها أيضا ما ينعم الله به على عباده في هذه الجنات من أنواع الفواكه والمطاعم لدخوله في كلمة جنات، وكذلك من الملابس لقوله يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ. ومن فوائدها أن الجنة ليست دار تكليف، أي دارا يمنع منها العبد مما يتنعم به، بل يتنعم بكل ما شاء، لأننا نعلم جميعا أن تحلي الرجال في الدنيا بالذهب ممنوع وحرام، لكنه في الجنة مباح وممنوح وليس بممنوع، لأن الجنة لهم فيها ما يشاءون بل أكثر مما يشاءون ويريدون. ومنها ما يحصل من الجمال بتنويع الحلي لكونه من ذهب ولؤلؤ، وفي الآية الأخرى فضة. نعم. وهنا لم يذكر الله تعالى تحديد هذه الحلية، لكن جاءت بها السنة حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. ومنها نعومة لباسه وأنه أنعم ما يكون من اللباس لقوله ولباسهم فيها حرير، حرير لا يخلق ولا يتجنس بل هو دائما على جدته ونظافته. ثم قال الله تعالى وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. من فوائد الآية الكريمة فضيلة أهل الجنة في ثنائهم على ربهم في قولهم الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، ومن فوائدها أيضا أن حمد الله تعالى يكون على إنعامه وإفضاله وعلى كمال صفاته. وهنا قالوا الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، فحمد الله على إنعامه عليهم وعلى كونه غفورا شكورا. ومن فوائد الآية الكريمة كمال الفرح والسرور لأهل الجنة لقولهم أذهب عنا الحزن، فإن هذه الصفة السلبية تدل على كمال ضدها، فإذا كان الحزن منفيا عنهم كان ذلك دليلا على كمال سرورهم وأنه سرور لا يشاب بحزن أبدا، بخلاف سرور الدنيا فإن سرور الدنيا مهما عظم مشوب بالكدر. ولهذا يقول الشاعر الحكيم لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. نعم، الإنسان مهما كان في الدنيا من النعيم فإنه إذا تذكر أن أمامه شيئين لا بد منهما، لا بد من أحدهما قطعا، فإن طالت به الحياة فلا بد من الأمرين جميعا وهو الهرم والموت، وحينئذ يتنغص عليه حياته. ثم هو أيضا يعرف أنه كل يوم يمضي عليه فإنه يبعده من الدنيا ويقربه من الآخرة، وهذا تنغيص آخر. ولهذا قال الشاعر والمرء يفرح بأيام يقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل. نعم، على كل حال في الآخرة نعيم لا تدر فيه لقوله أذهب عنا الحزن. ومن فوائدها أن نعيم الآخرة ينسي كل ما سبقه من حزن لقوله أذهب عنا الحزن، وذهاب الحزن هنا ذهاب لما قد وجد ولما يتوقع وجوده، فلا يمكن أن يمسه فيها حزن. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما الغفور الشكور. الغفور في جانب المعاصي والشكور في جانب الطاعات. أما في المعاصي فإنه عز وجل قال في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك. نعم، لا لغفرت لك. وأما في الطاعات فإن الله تعالى يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما فاعل الحسنة تكتب له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. ثم قال تعالى الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فيها فضيلة أهل الجنة بإضافتهم النعيم إلى المنعم به من أين؟ الذي أحلنا دار المقامة من فضله، فنسبوا الأمر إلى الله وإلى فضله الذي أحلنا دار المقامة من فضله، وهذا غاية الثناء والحمد. ومن فوائدها فوائد الكريمة أن دار الجنة دار إقامة، كل إنسان لا يتمنى أن يزول عن مكانه منها، حتى من كانوا في الدرجات غير العالية يرون أنهم في أكمل النعيم. لقوله دار المقامة، ومنها تعبيد الجنة لإطلاق قوله المقامة ولم تقيد بزمن. ومنها من فوائد الآية أن بلوغهم إلى هذه الدار ليس بحولهم وقوتهم، ولكن بفضل الله عز وجل لقوله من فضله. ومن فوائدها إثبات الأسباب، لأن من هنا سببية أي بفضل الله، ففيها رد على من ينكرون الأسباب ويقولون إن الأسباب لا تأثير لها، وإنما يحصل الشيء عندها لا بها. ومن فوائدها أن الإنسان لا يدخل الجنة بعمله لقوله من فضله، ولكن قد يشكل على هذا قوله تعالى جزاء بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وأشباههما من الآيات. وقد جمع العلماء بينهما لأن الباء في قوله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون الباء للسببية، وأن الباء في قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة أحد بعمله للعوض، يعني أن دخول الإنسان الجنة ليس بعمله، إذ لو أنه أريدت المعاوضة لهلك الإنسان. لو أن الإنسان نوقش في عمله بالإضافة إلى نعمة الله عليه لكانت نعمة واحدة تقابل كل العمل، بل لكان العمل نفسه نعمة يحتاج إلى نعمة يحتاج إلى شكر، قل لا، لأن توفيق الله عز وجل العبد